في نفسها ما مش بيسألوا واحد راجع من العمرة بيقولوا له ايه اخبار العمرة يعني وبتاع، قال لهم والله جميل جدا، الطرق هناك حلوة قوي خالص يعني، والتليفونات في كل مكان. انا انصح اي واحد يعمل عمرة يعملها في السعودية والله، يا ريت يعني. كان عايز يروح فين ده؟ لما يقول لك عملوا كذا وبيحصل كذا بخلي بالك، الله استنى، نتنياهو جزاء الله عنا شر الجزاء بيعمل كذا كذا كذا، ما هو اللي هيوحدنا ان شاء الله، هو اللي هيوحد كله ده، هو اللي هيجيب الخير كله، النتن ده الله وفي احسن في والله بكلمك جاد، ما هو ولعها اهو من ساعه ما جه، راجل ماشي عدل وماشي حلو كويس قوي، عمال يكسر ويضرب ويتف ومش في دماغه حد، واللي عندك اعمله. فاحنا جايين بقى، ما هي جايه غصب عنك وعنه، ما مش برضاه ولا برضاك ولا برضايا، واحد طايح وساحب واسمه على مسمى اسمه نتن. لا لا اسف، ما اسموش نتن، ده هو بعت اعتراض، والله بعت اعتراض وقال ايه موضوع النتن ده كله، شعرين تقولوا في التلفزيون والاذاعة نتن نتن نتن، انا مش نتن. قالوا له امال ايه، انا اسمي بنيامين نتن، انا النتن، انا مصدر مش نتن، مصدر النتانة، النتن مصدر نفسه. والله ولا قال كده، اي اسلامكم، قل لا تمنوا علي اسلامكم. وللاسف النهارده الناس بتمن على ربنا، والله في ناس ما بتصليش الا الجمعه بس، وتقول له ايه ده، يقول لك احمد ربنا، الله ده انا غيري ما بركحاش، انت جاي عليا انا، والله. وفي اللي لابسه الاسترتش والمشنشب ومدردش ابو حبل غسيل وسلبه ده اللي لابسه ده، وتقول لها تقول لك الله احمد ربنا، ولا الله احسن من غيري، خليك حلو، الله ايه دي يعني بتتلكك دي ولا بتهددنا مثلا دي ولا ايه، مش عارف بتهدد ربنا. لا، الآية الصحح بقى، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هديكم. سيدنا عمر كان ماشي في السوق مرة، لقى واحد في السوق سوق وشوف انت بقى سوق، واحد ماسك بلحة، بقول لهم حد وقعت منه بلحة، حد واحد ساعت مين اخواننا، ساعت مين، راح ماسك الدرة امشي، فلا امشي يا صاحب الورع الكاذب، بلحة بلحة بسوق، ايه اللي بقى سوق مليان في 60 بلحة واقعة في الارض، خلاص التقوى يعني خلاص مش وعلى طول بتضر، والله كده. ففي ناس كده ساعات عشان يصوروا لك الاسلام على انه دين ايه، دين خيالي، دين مش واقعي مش عملي. مش مرة واحد برضو شيخ كبير في التلفزيون وجابوه قال بيقول ايه، قال واحد ركب الاجر حمار، ربنا يعزك، فقال ركب الحمار فهو ماشي فوقع منه مش عارف ايه كده، كان الحمار مشي خطوتين، طب يبص لقى اللي وقع منه ورا، فراح نازل من على الحمار، قالوا له الله طب ما تنزل ليه، ما تلف بيه يعني، لف بيه كده وروح هات اللي وقع منه، قال لا انا استاجرته يسير هكذا لا هكذا، لا هكذا ولا هكذا، انت ما اجر حمار تستخدمه هكذا هكذا هكذا، يمشي وخلاص ان شاء الله تطلعه فوق، انا عارف شوف الوقت وخلاص، الله حاله فزلك. اصل لما تسمع انت الحاجات دي هتقول ايه، تقول يا نهار ابيض ده احنا جهنم وبئس المصير، ده يا عم التقوى اللي نزلت عن مش كده، لكن لا لا لا دي حاجات خياليه، لا مش بص يا اخي، عظمه الاسلام انه دين مثالي واقعي، اي أيوة والله ينور عليك، والمسلمون تغلغلوا في الترك فوق 1100 كيلو، حد يعرف حاجه، ما احنا ما نعرفش، تاريخنا مجهل، مش تاريخنا اللي بيعلمه لنا. اذكر ايه مميزات الحملة الفرنسية على مصر، بقى الحملة الفرنسية كانت كلها مميزات، مع ذكر مساوئ الاحتلال العثماني، العثمانيين كانوا محتليننا، ده كان فتح يا مغفل، ده فتح اسلامي، وكل العثمانيون غلط، وكل الحملة الفرنسية ما مميزات، مخنا ملخبط، مخنا ملخبط، طالعين فاهمين تاريخنا غلط. الله عليه وسلم عن 100,000 صحابي، قول لي بالله عليك حافظين منهم كام كده، 100,000 صحابي، دول من صحابة سيدنا النبي. انا بقول لديك النهار بقول واحد تعرف منهم مين، قال لي انا اعرف 1,000 بس على قد يعني، قلت له ما شاء الله، طب قول، قال لي القعقاع ابن عمرو التميمي كان صوته ب1,000 في اخوة كده بيجيبوها بالفهلوة، واخد بالك يعني، جابها من الاخر. مرة كنت بعمل مسابقة فرح اخوة يعني وبتاع، طب اقول انا هقول الاسم واللي يقول زوجته مين ياخد الجايزة. فبقول لهم غسيل الملائكة، فطبعا كلنا عارفين حنظلة ابن ابي عامر الراهب، كان ابوه يسمي نفسه عامر الراهب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابو عامر الفاسق. قلت لهم امين زوجته بقى هي جميلة بنت ابي بن سلول، اخت عبد الله بن ابي بن سلول، صدق اخوها رأس النفاق، بس ما كانش حد عارف. فمش حد كله بتاع، لقيت واحد بقى من ورا كده، ايوه ايوه انا هو جبتها. قلت له ايه؟ قال اسمها مدام حنظلة.